بالنسبة الله على أذان المغرب، هل الإنسان يعني أن يصلي ما شاء من الركعات أو يعني أي نعم نعم، لأن قولوا بين كل أذان الصلاة يعني معناه مهم أنه ركعتان فقط، لو صلى إلى نحو الإمام لا بأس. نعم لا، الفجر الأفضل أن يقتصر على السنة. نعم